بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يكون معنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. هذه رسالة من السائل علي محمد ياسين من اليمن تعز، يقول: أنا شاب أقيم في المملكة العربية السعودية بحثا عن الرزق الحلال، ومشكلتي هي والدي، فهو سيء التعامل معنا منذ صغري، فقد تركني عند والدتي وهجرنا من كل شيء إلى أن كبرت وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه نتيجة هجره لنا. ثم بعد أن كبرت سافرت إلى المملكة للعمل، وكنت أبعث نقودا بقصد التزوج بها، ولكنه كان يأخذها ويقول لمن أريد التزوج منهم: ابني متوفى. ثم أرسلت النقود مرة أخرى إلى أهل مخطوبتي، ولكنه حينما علم بذلك رفع عليهم دعوى بقصد أخذ ما دفعته لهم من مال بحجة أنني متوفى. وبعد ذلك رجعت إلى بلدي لأبحث معه هذا الوضع السيء، ولكنه استقبلني أسوأ استقبال وهددني بكل سوء إن أنا رفضت إعطاءه ما جمعته من مال، مما جعلني أفر منه ومن معاملته وأقطع صلته. فما هي نصيحتكم لهذا الأبي، وبماذا ترشدوني؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن حق الوالد عظيم وبره واجب، وننصحك بأن تعامله بالتي هي أحسن، وتلتمس الزواج في جهات أخرى من بنات اليمن الموجودات في المملكة أو في اليمن الشمالي، وتحسن إليه إذا كان فقيرا بما يتيسر، إذا كان فقيرا تحسن إليه بما يسر الله له، وتخاطبه في التي أحسن، لأن البر للوالدين أمره عظيم. والله سبحانه يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. إلى ثم أي رسول الله قال: بر الوالدين. إلى ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، فبرهما عظيم وأمر لازم. فنوصيك بالإحسان إليه ومخاطبته بالتي هي أحسن، والدعاء له بالهداية والتوفيق وحسن الخاتمة، وتترك الخطبة من الناس الذين حوله لعلك تجد امرأة أخرى في جهة أخرى. والنساء كثير في اليمن الشمالي، في المملكة العربية السعودية، حتى لا يحصل بينك وبين أبيك ما لا تمد عقباه. وإن تيسر أن الذين خطبت منهم يتوجهون بها إلى المملكة وتزوج هنا في المملكة بها، هذا خير كبير وفيه مصلحة لك وراحة من المشاقة لأبيه. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. وبكل حال فنوصيك بالرفق بوالدك والإحسان إليه والتماس الطريق الصالحة التي تمكنك من الزواج من دون مشقة بينك وبين أبيه، سواء بالبنت التي خطبتها أو بغيرها. نسأل الله لك التيسير والتسهيل. لكن فعل والده بأن ادعى وفاة ابنه هذا منكر، طمعا في الحصول على المال. كلام والده غلط، كونه كذب عليه، كونه يمنعه من الزواج، هذا ظلم من والده غلط. لكن الوالد يتحمل ولا جرى من هذا الغلط وهذا المنكر، لا بد من التحمل. إنما هو مخطئ في عمله. مخطئ لا شك. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمعة سين عين من الطائف العقيق. تقول في سؤالها الأول: أنا امرأة متزوجة، وذات مرة حصلت مشاجرة بيني وبين زوجي، وتدخل والده وأخذ يضربه، فقال وهو في تلك الحالة: أنت طالق ثلاثا، ورددها. ووقتها كانت بي العادة الشهرية، وبعد ذلك علمت أن الطلاق والمرأة حائض لا يقع. وبعد مضي سنة من هذا جاء مرة إلى البيت وهو سكران، فتشاجرت معه وقد كان يبدو على وجهه الغضب، فقال لي: أنت طالق، ورددها مرتين. وبعد أن أفاق أحس بالندم والحسرة، فذهبنا إلى أحد القضاة وقال إن طلاق السكران لا يقع. وبعد مضي سنتين من هذه حصل أيضا شجار وتدخل أهلي في الموضوع، فقلت له أنا إني لا أريدك ولكن أريد طلاقي منك، فخرجنا ولم يتلفظ بطلاق، ووقتها كان في كامل وعيه. وبعد مضي نصف شهر بعث بورقة مكتوب فيها طلاق السنة أو السنة فقط ولم يحدد، وعلى ذلك شهود. وكنت وقتها حاملا، فبقيت بعيدة عن بيته حتى وضعت حملي، وبعد مرور سنة طلب الرجوع إليه وأعلن لي توبته واستقامته، فهل يصح لي الرجوع إليه بعد هذا كله؟ فأنا راغبة في العودة إليه حفاظا على نفسي وعلى طفلتي من الضياع، علما أن والدي يرفض العودة إليه، ومع ذلك لا يساعدني في الإنفاق على نفسي وعلى ابنتي، فأنا بنفسي أنفق من مالي حيث أسكن في بيت بمفردي، أفيدوني بارك الله فيكم. نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم ينظر في هذه المسائل حتى يضر في الموضوع، وإذا تاب توبة صادقة واستقام فلا مانع من الرجوع إليه، وإذا أبى والدك الرجوع إليه فالقاضي يحكم بما يرى في هذا، ويكون الوالد عاضلا، ويمكن أن يزوجك أحد إخوتك إذا كان لك إخوة بدلا من أبيك إذا رأى القاضي ذلك، أو يحضره القاضي وينصحه ويشرع أن يزوجك والدك. المقصود أن هذا الطلاق الأخير يعتبر طلقة واحدة، طلاق السنة يعتبر طلقة واحدة لا تمنع من رجوعك إليه بعقد جديد. أما الطلاق الأول في حال الحيض والطلاق الأول في حال السكر إذا كان ليس معه عقله لا يقعان على الصحيح من أقوال العلماء. الصحيح من أقوال العلماء أن السكران إذا زال عقله لا يقع طلاقه في حال السكر وزوال العقل كالمجنون والمعتوه، وكذلك في حال الحيض والنفاس لا يقع على الصحيح لما ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن ابن عمر طلق وامرأته حيض أمره ويردها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك يطلقها إذا شاء ويمسكها. وقال عليه الصلاة والسلام تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه فطلقون لعدتهن. فالحاصل أن الطلقة الأولى والثانية إذا كان الأمر على ما قلت لا تقعان، والطلقة الأخيرة طلقة السنة تقع واحدة، وله الرجوع إليك بعقد جديد بعد وضع الحمل، إذا كان لم يراجع مدة الحمل فله الرجوع إليك بعقد جديد، وعلى والدك أن يزوجه عليك إذا كان صالحا، إذا كان مسلما يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا يزوج ولا كرامة، لكن إذا كان مسلما بعيدا عن المكفرات عن أسباب الكفر فالوالد يزوجك إياه لرغبتك ولوجود الطفلة معك، فإذا أبى والدك من دون علة ترفعين الأمر للحاكم، والحاكم ينظر في الأمر القاضي يعني. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. سؤالها الآخر تقول: والدي من ذوي الأموال والعقارات وله أولاد ذكور ومن الإناث أنا وأختي، ولكنه لا يعدل بيننا في الهبات، فهو يعطي الأولاد أموالا نقدا وعقارات بدون مقابل، ولكي يتخلص من مطالبتنا يسجل عقود بيع بينهم صورية، وإذا طالبنا يهددنا بإعطائهم ما تبقى وحرماننا من كل شيء، علما أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، وإذا قلنا له هذا حرام عليك يستهزئ بنا ويسخر منا. وحتى أختي الثانية تسبب في طلاقها من زوجها منذ 30 سنة ورفض تزويجها مرة أخرى حتى بلغ عمرها الآن 50 سنة، ومع ذلك لا ينفق عليها، بل إخوتي مرة يعطفون عليها ويعطونها، ومرة أخرى يطردونها بسبب تأثير والدي عليهم، فقد زرع الكراهية في نفوسهم نحونا، إضافة إلى ما جرت عليه العادة عندنا من عدم تزويج الفتاة إلا من ابن عمها مهما كان، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون والدنا هذا؟ أولا الواجب على الرجل أن يتقي الله في أولاده وأن يعدل بينهم في العطية، وليس له الجور والحيف، بل يجب أن يعدل بينهم في العطية، فيعطي الرجل ضعف المرأة كالميراث، هذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وقد أعطى ابنه النعمان غلاما، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولد أعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال إني لما أشهد قال إني لا أشهد على جور. هذا يدل على أن التفضيل بين الأولاد أو إعطاء بعضهم وترك البعض جور وظلم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف. فالواجب على أبيك تقوى الله وأن يعدل في أولاده، وإذا لم يعدل وجب على الحاكم الشرعي أن يلزمه بالعدل وأن ينقض العطايا التي فيها الحيف والجور. وإذا كانت بصور بيع لا حقيقة له يبطل هذه البيوع الباطلة إذا ثبت لدى الحاكم أنها حيلة، فالبيع الذي يكون بالحيلة باطل وجور وظلم. والله سبحانه أوجب على الآباء والأمهات العدل في أولادهم، وأن لا يجوروا وأن يحرصوا على أن يكونوا في البر لهم سواء. وكذلك ليس للوالد أن يمنع بناته الزواج، بل عليه أن يساعد في الزواج، ولا يجوز له أن يجورها على ابن عمها، بل إذا جاء أخوه من بني عمها أو غيرهم وجب على الولي التزويج، سواء كان الولي أبا أو غير أب، هذا هو الواجب. وقد جاء في الحديث إذا خطب إليكم من ترضى دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا قال فلا تعضلوهن، نهى الأولياء عن العضل. فإذا عضل الوالد سالت ولايته وساغ للقاضي أن يولي غيره من بقية العصبة الأقرب فالأقرب. فالمقصود أن والدك إذا كان عمله ما ذكرت فقد أساء وعصى ربه، فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يعدل بين أولاده، وعليه أن يرد العقول الباطلة التي تحيل بها وسماها بيعا وليست بيع وإنما هي عطايا. وعلى الحاكم الشرعي إذا علم هذا بالبينة أن يقضي العقود وأن يرد العطايا الجائرة وأن يلزمه بالتسوية بين أولاده، كما أن على القاضي أن يلزمه بتزويج البنت التي يخطبها الطفل، يلزم القاضي أن يلزمه بالزواج أو يفسخ يعني يعزله عن هذا الأمر ويحكم عليه بالعضل، ويسمح للأقرب من العصبة بعد الوالد بالتزويج. هذا هو الواجب على الأولياء وعلى حكام الشرع في علاج هذه المسائل. نسأل الله للجميع الهداية. أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع سين ميم سين ميم من جمهورية اليمن الديمقراطية. يقول سؤاله الأول: عندنا عادة نفعلها قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العشاء، وهي ذكر الله وتسبيحه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي، ويسمون هذا بالراتب، فهل يجوز هذا بهذا الشكل أم لا؟ هذا بدعة، كنا يجتمع جماعة بصوت جماعي يذكرون الله أو يقرؤون بعد الفجر وبعد المغرب، هذا بدعة. أما كون سيجلس بعد المغرب أو بعد العصر يذكر الله مع نفسه هذا طيب، قربه وطاعة لله سبحانه وتعالى. وأخذ بعد الفجر هذا طيب، كان بيجلس بعد الفجر حتى طلع الشمس عليه الصلاة والسلام يذكر الله ويثني عليه، هذا كله مشروع، تسبيح الله والثناء عليه بكرة وعشية أو شرعه الله. لكن كونه يؤدى بصوت جماعي من جماعة بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر هذا بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وكان يخطب يوم الجمعة ويقول: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المسلم أن يتقيد بشرع الله وأن يتأدب بآداب الله. فإذا أراد الجلوس بعد الصبح أو بعد المغرب أو بعد العصر لذكر الله وقراءة القرآن هذا طيب، وهكذا الآخر والآخر، كله ليذكر الله بينه وبين ربه ويسبحه ويحمده ويثني عليه ويستغفره ويقرأ القرآن، وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير. لأن كونهم ينطقون بصوت واحد لا إله إلا الله وسبحان الله أو بالآيات هذا لا أصل، بل من البدع التي حدثها الناس، فالواجب ترك ذلك والتوبة إلى الله بما سلف سبحانه وتعالى. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخل المال الذي لا يفي بحاجاتنا المعيشية، إضافة إلى سوء صحتي وما أصاب به من الإرهاق والسهر، وأخشى أن يتضاعف ذلك حينما يكثر الأولاد، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من أجل خوف ضيق المعيشة، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وهذا يشبه أحوال الجاهلية الذين يقتلون الأولاد خشية الفقر. بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هو الرزاق العظيم جل وعلا، هو القائل سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالواجب حسن الظن بالله من الزوج والزوجة، وألا يتعاطوا مانع الحمل. أما إذا كان مانع الحمل في أمر آخر لمرض الأم، أو لقوله يضر بصحتها ورحمها أو يخشى عليها منه، أو لأن الأولاد تكاثروا لأن تحمل هذا على هذا من دون فاصل، فأرادة تعطى المانع لمدة يسيرة كسنة أو سنتين حتى لا يشق عليها تربية الأولاد، وحتى لا تعجز عن ذلك، فلا بأس لمصلحة الأولاد لا لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أو لمضرتها هي وعجزها هي. أما ما يتعلق بالرزق فرزاقه الله سواء كنت مريضا أو صحيحا، فالله ليرزقهم سبحانه وتعالى، وبيده تصلح الأمور جل وعلا. فعليك حسن الظن بالله، وعليك الثقة بالله، والله هو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين جل وعلا. نعم. سؤاله الأخير يقول: أنا رجل متزوج وعلاقتي بزوجتي وطيدة جدا، لدرجة أنني قلت لها: وجهي من وجهك حرام إن أنت أخفيت عني شيئا يتعلق بحياتنا الزوجية، ولكن أحسست الآن أن هذا أمرا خطيرا، وأريد إرشادي إلى عمل يخلصني من هذا الشرط، فما الحكم لو أخفت زوجتي عني شيئا دون علمي؟ إذا كان المقصود من هذا حثها على أنها تبين لك كل شيء، يكفي عن هذا كفارة اليمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرة فيه، تبين لك ما فيه المصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة أو يغضبك عليها ما يلزمها أن تبين لك، ولكن تبين لك ما يتعلق بمصلحتك ومصلحة بيتك. وإذا أردت تتخلص من ذلك فعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر كفارة اليمين، ويكفي، لأن المقصود من هذا هو حثها ودعوتها إلى أن تبين لك كل شيء ولا تخفي عنك شيئا، فإذا كفرت على يمين كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وهذا حكم اليمين، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن التحريم لا يجوز، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كفرت عن يمينك فلا بأس إذا أخفت عنك شيئا، المقصود انك تكفر عن يمينك حتى لا تخرجها. نعم. سواء نوى بذلك حثها على عدم اخفاء شيء او لم ينوي، او نوى الحرمة عليه، اذا كان نوى بذلك تحريمها فهذا عليه كفارة الظهار. اما اذا كان اراد حثها وتحريضها وهو الظاهر، الغالب من الناس في مثل هذا قصدهم الحث والتحريض حتى تخاف وتخبره بكل شيء، فعليه كفارة اليمين. اما اذا كان في قلبه نوى تحريمها التحريم الكامل والظهار إن أخفت عنه شيئا، فهذا عليك كفارة الظهار، وإذا عتق رغبة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد، كل مسكين له نصف صاع قبل أن يمسها. إذا كان أراد هذا فهو تحريمها وهي أخفت عنه شيئا، أخبرته أن أخفت عنه شيئا، فإنه يكفر هذه الكفارة ويكفي. أما إذا كان ما أخفت عنه شيئا فليس عليه شيء. وإن أخفت وما أخبرته؟ إذا كانت تعلم أن أخفت شيئا فعليه كفارة، تخبر إن أخفت عنه بعض الشيء ويكفر. نعم. لكن أقصد لو كانت هي أخفت عنه شيئا ولم يدري هو ولم تخبره، إذا أخبرته عليه كفارة. لكن هي ليس عليها إثم في سقوطها؟ ينبغي لها أن تكفره أن أخفت شيئا لا ترى من المصلحة إبداء. نعم. حتى يكفر عن يمينه. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة جيم ميم عين من الوشم، تقول: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه، وهن على غير وضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها أم لا؟ إذا كنا بنات السبع الأعلى تعلمنا وتوضأنا حتى يعتدن هذا الشيء ثم يمكننا من المصحف، أما إذا كنا دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء وليس من شأنهن الوضوء، ولا يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطين المصحف، يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله. أما إذا كنا يعقلن الوضوء فعلنا الوضوء حتى يتوضأنا ويقرأنا في المصحف ويجاهدنا في هذا الشيء حتى يعتدنا، وإذا خفي شيء فالأمر إلى الله سبحانه ولا يضرك، إذا خفي عليك شيء عليك التوجيه والإرشاد والتعليم، وإذا قدر أنه خفي شيء وأن بعضهن أحدث ولم يبالي فهذا لا يضر فيه، لأنك علمتهن وبصرتهن بالواجب وهذا هو الواجب عليه فقط. إنما الوضوء أو الطهارة من حتى من الحدث الأصغر بالنسبة للقراءة واجبة على كل مصحف، بس المصحف خاص المصحف نعم، أما قراءة من المصحف لا بأس المصحف يعني نعم. واجبة نعم بمعنى هذا الصواب، هذا الصواب الذي نعم. عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة لمس المصحف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. سؤالها الآخر تقول: ما الحكم في من يضع قصاصات الأظافر والمتساقط من الشعر في القمامة، وهل لابد من دفنها؟ لا لا حرم، لا بأس، إن دفنها فلا بأس وإن وضعها على القمامة فلا بأس، ليس لها حرمة. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلة الإخوة علي محمد ياسين من اليمن تعز، والأخت سين عين من الطائف العقيق، والأخ سين ميم سين ميم من جمهورية اليمن الديمقراطية، وأخيرا على سؤالي الأخت جيم ميم عين من الوشم. أيها الإخوة الأعزاء، نشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.